عليكم واصل السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخنا. الله يسلم، الصوت واصل إن شاء الله. نعم واضح، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب الشهيد، وهو أبوه ثقتان، وسفيان بن وكيع فيه ضعف، إلا أنه مقرون بإسحاق ومحمد بن عبيد. أن حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، وهذا مستور. قالوا ثلاثتهم: قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي صدوق، قال حدثنا عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكا، ولا أعلمه. الظاهر مثل هذا التعبير ينبغي أن نحرره الآن. هو يقول حدثنا عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكا. لماذا؟ فإذا الشك إذا كان علم اليقين، فالذي يظهر أن العلم هنا الراجح، الظن الراجح عنده، ولا أعلمه إلا سماكا، لأنه قال عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكا. فإذا الظاهر أنه الظن الراجح عنده هو السماك أو سماك بن حرب. هو ثقة إن شاء الله، رواياته عن إكرمة في بعض الاضطراب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. هكذا هذه الرواية أخرجها أبو داود من طريق حماد عن سماك، هكذا باليقين. هنا عمر بن عبيد يقول أنا عطاء بن السائب أو سماك، وأخرجها أبو داود من طريق حماد عن سماك عن سعيد بن جبير باليقين. كذلك في رواية أبي داود أنه: فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. وفي سنن أبي داود شيء، يعني يا لابد أن يكون يدا بيد، وإن كان فيه التفاضل، لأن الورق بالفضة والفضة بالورق، واختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث موافق للأحاديث الماضية، وإن كان يعني ضعفه العلماء رحمة الله عليهم، لكن الذي يظهر لي منهم الشيخ في الإرواء، وما فهمت سبب التضعيف، والله أعلم. نعم، هل عندكم فيه من علم فتخرجوه لنا إن شاء الله؟ بارك الله فيكم، لأن إسحاق بن إبراهيم ثقة، وكذلك عمر بن عبيد التنافسي صدوق، عطاء بن السائب إذا كان هو الراجح، وكان يقال إن فيه ضعف، لكن الذي يظهر أنه السماك ابن حرب هو متيقن في بعض الروايات، وهي رواية حماد بن زيد، تكون الرواية إن شاء الله ثابتة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة، وفي بعض الروايات كنت أبيع الإبل بالبقيع هكذا. وكلمة البقيع الظاهر هي معروفة، ليس النقيع ولا البقيع، إنما هو البقيع. فكان الموضع البقيع كان فيه أشياء، وكان فيه موضع الحجامة، موضع أشياء كثيرة يظهر إذا تتبعنا السنة. والبقيع كانت فيها مقبرة أو مقابر، وفيه جزء كان سوقا لهم للضائر الدواب وغيرها، وفيه حجامة وأشياء. فهذا الحديث نازل على قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب إذا كان يدا بيد. فيكون معنى الحديث له شاهد من الأحاديث الأخرى الصحيحة، والله أعلم يكون الحديث صحيحا إن شاء الله. ثم حماد بن سلمة، هو حماد بن سلمة كما أخرج أبو داود وكذلك يأتي، ليس حماد بن زيد إنما هو حماد بن سلمة. قال: حدثنا يحيى بن حكيم هو المقومي، حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا حماد بن سلمة، وإن كان يعني فيه قالوا أنه اختلط وكذا أو شيء من الاختلاط، لكن الصحيح أن رواياته إن شاء الله عن سماك صحيح، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكذلك رواه أبو داود أيضا الحماد عن سماك. والحديث فيما يظهر والله أعلم صحيح، لكن تتبعوا شوفوا الشيخ يقول أحاديث البيوع أيضا، يعني له كتاب الظاهر والإرواء 1326، إذا كانت تصلون إليه الآن فتخبرونا إن شاء الله، بارك الله فيكم. ثم قال: باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد، نعم سعيد بن سعيد الحروي فيه بعض الضعف لكنه هو روايته صحيحة إن شاء الله، وهارون بن إسحاق وهو نعم المدني أو نعم هارون بن إسحاق صدوق هو. قالوا: أخبرنا المعتر بن سليمان والتيمي عن محمد بن الفضاء وهو الحمصي الأزدي ضعيف، محمد بن الفضاء بن خالد عن أبيه فضاء بن خالد مجهول عن علقمة بن عبد الله وألقمة بن سنان ثقة إن شاء الله عن أبيه وهو علقمة بن عبد الله بن ألقمة بن عبد الله بن وقاص ثقة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، إلا من بأس. الحديث هذا إسناده ضعيف، نعم. ومعنى الحديث نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، يعني أنا هناك سكك، وكانت السكك بمعنى الدراهم والدنانير كانت تسك في صورة خاصة في نصف درهم أو نصف دنانير أو دينار ديناران هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وفي عهد الخلفاء وغيرهم تطور الأمر أكثر وأكثر. على كل حال لحظة لا في تمشي المروحة حر نسي لو نعم. فكان نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، لا يأخذ يكسر الإنسان ويجعل منه قد يكون عقود وقد يكون حلي وغيره، لأن السكة في ضربها وسكها هذا فيه تعب من الدولة، وهي على كل حال من يبدو أنه قد يكون الناس يحتاجون إليه، فإذا تعود الناس على كسرها فربما يكون ضرر الله أعلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. ما هو البأس الذي يكون منهيا عنه والله أعلم؟ قالوا: لو أبطل السلطان المعاملة ببعض الدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله من الممكن أو لسبب من الأسباب فيكون كسرها جائز بل يكون تداولها يكون منهيا عنه طبعا ولا يكون إلا في حاجة الذهب يعني يؤخذ منه الذهب والفضة فيجوز كسرها وعلى كل حال الملغات وكذلك حتى لو كانت زيف فالسكك في بعض الأحيان كانت تزيف وإذا كان زيفا فهذا يجب والله أعلم كسرها وحتى لا يغش به أحد من الإخوان المسلمين على كل حال هذه مسألة قد يكون في سياسة الدولة ولا شك فيها ويتعلق بها إلا أن المصلحة تقتضي على ما جاء به الحديث والحديث ضعيف باب بيع الرطب بالتمر قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان وإسحاق بن سليمان هو الرازي ثقة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد هو المقري مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عباس أبا عياش وهو زيد بن عياش نفسه أبو عياش زيد بن عياش الزرقي المخزوم يسدوه مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه عن اشتراء البيضاء بالسلط البيضاء بالسلط فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتراء الرطب بالتمر الله أكبر انظروا هذا الحديث يكون لكم مثالا لماذا هل في الحديث تجدون شيئا مثالا لبعض الأصول أصول الفقه وهو القياس الصحابي رضي الله عنه قال قد قاس فالبيضاء الظاهر التي هي من الشعير أو من الحنطة أبيض اللون ما ندري ويكون فيه رخاوة الظاهر البيضاء التي تكون لينا لم تنشف بعد ولم تشتد بالتجفيف فيكون موافقا لما استدل به رضي الله عنه قال قال البيضاء قال أيهما أفضل قال البيضاء أفضل لكنه يعني ما دام فيه رخاوة وفيه ويقولون أنه يكون في الغالب في بلاد مصر كثير والسلط نوع وهو أدق حبا منه كما هو معروف أن الإخوان السلط الظاهر هو الذي يسمونه الآن الله أعلم وهو دخن ونوع من الدخن ويقول على كل حال أينقص الرطب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك فإذا إذا كان هو قد يكون من نوع البيضاء من نوع السلط أو من نوع الشعير وهو السلط أيضا نوع من الشعير أو ماذا كأنه جعله من نوع واحد ولا يجوز أن يكون النوع الواحد إلا مثلا بمثل يدا بيد لا المفاضلة لا يجوز في هذا لكن إذا كان اختلف البر بالشعير الواضح فيكون هو المنهي عنه إلا إذا كان يدا بيد فالله أعلم البيضاء قالوا من الشعير أو نوع من الحنطة وهو أبيض اللون ولذلك سميت البيضاء ويكون فيه رخاوة هكذا قال سندي وغيرهم قالوا إن يكون فيه رخاوة يعني لين والله أعلم غير ناشف أو غير مجفف فلذلك قال أيهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك فهذا مثله فينبغي ألا يشترى به إلا مثلا بمثل وسواء بسواء لكن لابد أن يكون جفا أما إذا كان بعد التجفيف ساع من هذا اشتريت وهو في لين أو لم يتجفف، والسلط يكون قد تجفف فيكون بينهما تفاضل ولا يجوز. ثم قال: باب المزابنة والمحاقلة. شيخنا بارك الله فيك. نعم. هو الشيخ الألباني ضعفه من أجل الكلام في سماك. من أجل سماك الكلام في السماك، لكن كلامه هو الظاهر في السماك. أكثر العلماء ذهبوا إلى أن أحاديثه مضطربة عن عكرمة. قال مقبول، ونقل قول ابن حزم فيه، قال سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة. يعني من هذه الأقوال ضعفه. فلأجل هذا يكون ضعف، هذا هو سوى تضعيفه. نعم. الشيخ ابن عبد البر، ابن عبد البر المالي لا الوقت، لأنه موقوف على ابن عمر. نعم، إذا كان موقوف على كل حال، لكنه هنا واضح جدا أنه موقوف. قال: كنت أبيع عن ابن عمر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أنه الموقوف قد يقفه السحابي وقد يقفه أو قد يرفعه، فمن هذا النوع الله أعلم لا يكون هذا إلا إن شاء الله إلا واضحة، إلا إذا كان هناك الأكثرون رووا وحكم عليه العلماء بالوقف، لكن قد يكون الوقف والله أعلم والرفع من السحابي نفسه، فإذا تعادل أو قد يكون عدة من هذا الجانب وعدة من هذا الجانب، فيكون هذا الذي أنا يظهر لي أنه من هذا النوع إن شاء الله هو. وقوله موقوفا لا يعلل به إن شاء الله، لأنه قد يقف وقد يرفع. إنما الكلام في سماك ابن حرب، هل هو يعني قول أكثر العلماء على أنه يكون ضعيفا لأجل أنه كان يتلقن، أم قالوا أحاديثه أو وثقوه قالوا أحاديث عن إكرمة هي المضطربة أو عكس؟ لا أنا نعم، ماذا قالوا فيه؟ انظروا لترجمته، الله يبارك فيكم. قال في التقريب، أيوة، في التقريب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره، فكان ربما يتلقن. فهنا يحتاج أن ننظر أطاي بن السائد إلى عمر بن عبيد التناقصي متى يكون سمع. قد يكون هذا هو الله أعلم، لكنه يعني أكثر ما يضعفه الأئمة. ننظر ترجمة، رأيت أنه أكثر ما يضعفونه لأحاديث إكرم عنه، أما الآخرون فس يعني والله أعلم يعني ما يضعفونه لأجل تلقين أو لأجل ضعف حفظه. سأهيب ذو قال الذهبي رحمه الله. فالحاصل اللهم صل على محمد، نعم، على كل حال انظروا فيه إن شاء الله، والحديث معناه إن شاء الله على كل حال صحيح، فانظروا. يعني أكثر أنا أقول إكرمة ما وفق ما حتى أنكر بعضهم تغير حفظه. طيب ننظر إن شاء الله، الله يبارك فيكم، خلوا عليه ملاحظة. ثم بعد ذلك قال: على باب المحاقلة والمزابنة والمحاقلة. قال هنا نعم، المحاقلة المزابنة فسر بنفسه، قال نهى، قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أخبرنا الليث النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حياته إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان كربا كرما أن يبيعه، يعني يكون في يعني على شجر العنب كرما أن يبيعه بزبيب الذي هو قد جفف زبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعاما. نهى عن ذلك كله، هو مثل الأحاديث السابقة التي جاء فيها أنه إذا كان يقل أحدهما بعد الجفاف فلا يجوز أن يباع كيلا. وقد وهذا هو الذي قد يخص منه العرايا. الإنسان يشتري أو يعطيه يشتري أو يعطيه أحد الحبة عرية نخل على التمر ويشتري منه بنخلة يعني الرطب على النخل ويقدر ويشترى به تمر. وإما أن يرى أما أن يراد إذا أراد أن يبيعه فلا يجوز، لكن يأكله أهله رطبا فهذا هو الذي رخص وأجيز فيه. فإن كانت نخلا لتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه إن كان بر بذر جاف وبذر في سنبله إلى آخرها من ذلك كله. ثم قال حدثنا الأزهر والمحاقلة الباب الذي ذكره المزابنة قد فسر، لكن المحاقلة هو كراء الحقل أو كراء الزراع لأرض المزروعة. ثم قال حدثنا أزهر بن مروان هو الرقاشي النوى صدوق، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الزبير أنا بالزبير وسعيد بن مينا، أبو الزبير في تبليس، سعيد بن مينا المكي ثقة، عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة كذلك بعض الروايات تأتي عن المخاضرة، أن يبيع الثمر ولم يدخل أن يبيع الزر ولم يأتي فيه السنابل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، فإذا كان تفسيره كراء الأرض للزراعة فله تفصيل وجاز الكراء كما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. ثم قال حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام ثقة عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب. طارق بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب، طارق بن عبد الرحمن هو ثقة إن شاء الله وصدوق، عن سعيد المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نعم، فالمحاقلة أو كذلك بعض روايات المخابرة، نعم، هو بيع الزرع في سنبله بالحنطة، وقيل المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وقيل اقتراء الأرض. نعم، كل هذه المنقيل بيع الزرع قبل بدوء الصلاة، كل هذا فيه سبب النهي موجود، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيع. نعم، ونهى عن الثنية أيضا كما جاء في الروايات أنه يجوز أن يبيع الأرض الزراعية على نصيب معين كالثلث الربع، خذ هذه الأرض وعمل فيها، فهل يكون كما تكلم العلماء عليه إذا كان أمر به آتاه على نصيب منه، فهل السماد ونفقة السقي يكون على من أخذ للزراعة أو يكون على صاحب الأرض الذي يظهر على ما يتفقون. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر للأرض المخابرة والمزارعة المزارعة فلم يكن يسوق له البذر ولا أنه السماد وما يسلو إلى آخره، فيكون على صاحب على المستاج على العامل أو على الشخص الذي قد حاقل وأخذ الأرض الزراعية ليعمل فيها، فيكون الأرض مملوكا لأحد آخر والجهد من الشخص الذي أخذه على نصيب معين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكنه يعني النهي هذا اختلفوا فيها إذا كان بهذا المعنى المحاقلة، إذا كان بيع الحنطة بيع الزرع في سنبله بالحنطة الجافة فهذا لا شك أنه لا يجوز ويدخل فيه لأنه ينقص إذا يبس. وقالوا المحاقل على المزارع على نصيب معلوم بالثلث والربع، وقيل ابتراء الأرض بالحنطة. إذا كان ابتراء الأرض الزراعية بالحنطة فهذا لا يكون منهيا عنه على ما يتفقون إن شاء الله. وقيل بيع الزرع قبل بدو الصلاة، فهذا له حديث آخر لا يجوز. فإذا إذا كان بيع الأرض بيع الزرع في سنبله فهذا لا يجوز، لكن على نصيب من الثلث والربع الذي يظهر الله أعلم أن هذا الذي كانوا يقرون في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن الثنية، ويقول لا يستثني على الجدا على ما في على الجداول والمازينات، يعني في مسيل الماء، فيقول اعمل او ازرع، خذ هذه النخيل او هذا النخيل وانت ازرع فيها ويكون لي ما يكون على جداول والباقي لك التي هي بعيدة عنه. فهذا قد يكون حيفا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. اما اذا كان على الثلث والربع فهذا ان شاء الله يكون جائزا على ما يتفقون، بحيث يكون الشخص الذي يكون اخذ الارض المزارع يكون يعرف فيه خراجه ربحه او خسارته. وهناك الحديث ياتي إذا كان أصابته جائحة ولم يخرج شيء، فهل يرد ما أخذ من هل يطالبه بما فوق الربع والثلث الذي هو حظ المزارع؟ لا، من أين يطالب؟ المسكين اجتهد ولم يجد، فبما يستحل أحدكم مال أخيه يطلع عليه هذا الحديث هنا إن شاء الله. ثم قال باب بيع الأرايا بخرسها تمرا. قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال أبو محمد بن الصباح الجدري قال سفيان قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة رضي الله عنه رحمه الله عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله قال حدثني عن أبيه يعني عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في عرايا. رخص، كلمة رخص نفسها تدل على أن هناك عزيمة دونها، لكنه رخص فيها بحيث يأخذها، يعني إذا كان تمر رطب على النخل ويأخذها أصحابها للأكل لخرسها تمرا يأكلونها رطبا رطبا، فعلى هذا القدر مرخص فيه، وهذا فيه دليل على سعة أحكام الإسلام على الناس وليس عليهم تضييق. ثم قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أخبرنا الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرسها تمرا. أرخص في بيع العرية بخرسها تمرا، نعم، يبيع ويشتري، فيكون المشتري يشتري أي يأخذ التمر، البائع يأخذ التمر الجاف ويعطي على خرس، بحيث كم يكون هذا النخل الآن كم يحمل من الرطب أو من التمر، ويكون يقدر تقديرا، وإن كان بعد الجفاف ينقصها يزيد، فهذا القدر هو يأكلها أصحابها رطبا أو يأكلها أهل البيت للإنسان الذي يأخذ بالعرية، جاز هذا إن شاء الله. قال يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه قال العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرسها تمرا، أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا. الظاهر بطعام أهله، ما المقصود منها بطعام أهله؟ هو التمر كما جاء في الأحاديث الأخرى بوضوح، ليس بطعام الذي كلمة طعام كانوا يستعملونها على القمح. فإذا كان القمح وهناك يعني يشتري الإنسان بطعامه بالقمح فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا النوع الله أعلم، ولو كان فيه التفاضل، لكن الخرس إذا كان بخرسها تمرا، إذا كان يشتري على عادي أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام عليه رطبا بخرسها تمرا، فيقصد بالطعام هنا قطعا التمر، فهو الحديث الذي يأتي عليها ينقص الرطب إذا يبس، فقالوا نعم يا رسول الله. إذا ثم بعد ذلك قال باب الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني يأخذ الحيوان ويعطيه حيوانا بدله نسيئة، يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يأتي الحديث يقول قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الكندي الثقة، نعم، قال حدثنا عبده ابن سليمان الكلابي ثقة عن سعيد بن أبي عروبة وهو قد تغير، لكن عبده سمع منه قبل التغير، فليست العلة فيها إن شاء الله. عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب، عن قتادة سعيد بن أبي عروبة أيضا أخرجه أبو داود هذا الحديث عن حماد عن قتادة، يعني متابعا لسعيد بن أبي عروبة، مع أن سعيد بن أبي عروبة أبده بن سليمان سمع منه قبل الاختلاف، وزيادة عليه أنه تابعه حماد عن قتادة عن الحسن عن الحسن قتادة كان يدلس أيضا، وقد يكون هنا علة تدليس قتادة عن الحسن عن سمرة، وهذا أمر معروف في تدليس الحسن عن سمرة عن سمرة بن جندب، والحديث قد يصح لمجيئه من طرق أخرى، فيقال أن فيه الحسن بن سمرة، فالإسناد هذا الإسناد ضعيف، لكن رواه ابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بهذا المعنى، ورجاله ثقات، إلا أن البخاري وأحمد رجح إرساله، والترمذي عن جابر بإسناد فيه بعض اللين، نعم. فأرى كل حال الذي جاء في اللفظة أنه اللفظ الذي عند الترمذي رحمه الله أنه قال الحيوان بالحيوان، ابن عباس رضي عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان بالحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس يدا بيد، لا يصلح نسيئة، وهذا ضعيف على كل حال، لكنه أن إذا كان البيع نسيئة بيعا، إذا كان بيعا فهذا لا يجوز والله أعلم، فالحديث يكون صحيحا، لكن قد يكون هناك نسيئة بمعنى اقتراض، فيأتي حديث آخر لهذا المعنى. إذن صح لنا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ينبغي أن يكون يدا بيد. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد والكندي الثقة، قال حدثنا حفص بن غياث وحفص بن غياث بن طلق بن معاوية وأبو خالد سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق يخطي وهو مقرون بحفص بن غياث الثقة، عن حجاج وهو ابن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعم، وأن رسول الله قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكرهه نسيئة نسيئة. هناك عن ابن عباس بهذا المعنى وعن ابن جابر رضي الله عنه بهذا المعنى، نعم. على كل حال فإذا نسيئة إذا كان يبيع فالأحاديث قد صحت هذا لا يجوز، وأخرج هذا الحديث الترمذي وكذلك أحمد في عدة مواضع كلها عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر، نعم. ثم الباب الآخر، هل فهم الشيخ الإمام ابن ماجه رحمه الله ما اختلاف بين هذين الحديثين؟ انظروا، قال باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد، هناك باب الحيوان بالحيوان نسيئة، وأورد فيها الأحاديث التي جاءت في النهي إذا كان نسيئة، أما إذا كان يدا بيد فلا بأس. هنا هذا الحديث كأنه فهم رحمه الله من فهمه، أو قد يكون فهم بعض الناس فيكون أورد هذا الحديث أيضا بعده ليستدل به على جواز أو له معنى آخر. انظروا ماذا يقول، قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي، قال حدثنا حسين بن عروة، حسين بن عروة البصري صدوق في باب الوهم، قال وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وثقة، أن قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، حماد بن سلمة عن ثابت من أثرة الناس فيه، ثابت حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن حماد بن زيد عن ثابت، يعني تابع حماد بن زيد حماد بن سلمة، وكلاهما قرينان فيكونان لا بأس، لا يقال إن أحد من الرواة يكون قد توهم فجعل حماد بن زيد أصله محمد بن سلمة أو بالعكس. نعم، رواه البخاري هذا من طريق حماد بن زيد عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس، قال عبد الرحمن من دحية الكلب، من سبعة أرؤس، من سبعة جوار مثلها. نعم، وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح، وهو مما يكون، وأخرجه ابن الإمام مسلم أيضا، لكن في رواية الإمام مسلم من ليس فيه بسبعة أرؤس، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى دحية الكلب بدلها، ولما كان جاءت في سهم دحية الكلب فقالوا يا رسول الله إنها ابنة شريف، إنها ابنة كبير قومها فلا تصلح إلا لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضى دحية الكلب، ودحية الكلب أيضا وما له لا يرضى، وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا كذلك كانوا يفدون بأرواحهم فكيف بمثل هذه الأشياء. على كل حال، فهنا سبعة أرؤس إذا صحت معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سبعة جواري. نعم، فهذا له ربح كبير فيه رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أعطاه جاريتين. نعم، جاريتين، وهذا من تكريمها رضي الله عنها، من تكريمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمها بزيادة أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعلها من أزواجه، أعتق صفية وجعل إتقها صداقها كما هو معروف بالأحاديث الصحيحة. نعم، ثم قال باب التغليظ في الربا، باب التغليظ في الربا، قال حدثنا أي شدة أو شدة أو وبيان الشدة في على الآخذين للربا، وكما قال الله تعالى أغلظ فأدر فإن لم ما هي الآية الكريمة؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا من أعظم ما يكون من التغليظ من عند الله تبارك وتعالى ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فأذنوا بحرب من الله يكون عليه عذاب شديد وأنواع العذاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الحسن بن موسى، الحسن بن موسى الأشيب من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن أبي السلت مجهول، أبو السلت عن أبي هريرة مجهول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا، أكلة جمع أكل، هؤلاء أكلة الربا. الحديث ضعيف لكن يكفي على كل حال في التشديد والتغليظ فيه، قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأي نوع كان عليهم العذاب فلا يبالي الإنسان ما دام قد حارب الله ورسوله. وآتيت ليلة على أسري ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الكندي أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة عن أبي معشر. أبو معشر هنا نجيح ابن عبد الرحمن، أبو معشر كليب بن البر، أبو معشر البراء وزياد بن كليب، وهذا ثقة قريب من هذه الطبقة. وهنا هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، عن سعيد المقبري ثقة الإمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا، يعني فيه 70 إثما أو 70 كما جاء في بعض الروايات أنه بابا، الربا 70 بابا كما تأتي الرواية، فمعناه 70 حوبا يعني يكون در على إثمه على 70 درجة من الإثم، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، الله المستعان. هذا الحديث مداره على أبي معشر نجيه بن عبد الرحمن السندي، إلا أن له شاهد عن البراء بن عازب رضي الله عنه، ونعم عن البراء بن عازب، وإن أربى الربا استطاعت جاء في كما جاء في لفظه ما هو أنه إيه. قال الربا 70 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن نعم وإن أربى الربا استطالة الرجل في أرض أخيه في عرض أخيه، نعم في عرض أخيه، وهو على كل حال فقد فيه عمر بن راشد. إيه نعم صحها الشيخ التعليق الرغيب أيضا، وكذلك أحاديث البيوت لأجل هذا الشاهد، نعم أو لو ذكر له شاهدا آخر أيضا والله أعلم، كما كأني تتبعته وجدت له شاهدا آخر أيضا، نعم شاهد عن البراء بن عازب رضي الله عنه الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في أرض أخيه المسلم. وفيه راو وهو عمر بن راشد قد وثق، نعم قد وثق يعني وثقه ابن حبان وكذلك العجلي وابن الظاهر ابن ذهبي على أثق، نعم فعلى هذا قد يكون يقوي بعضها بعضا، نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص، وهو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ابن محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد وهو زبيد بن الحارث اليامي ثقة، عن إبراهيم النخعي المسروق والمسروق ابن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، الربا 73 بابا. لم يأتي فيه أنه أدناها وأعلاها إلى آخره، نعم. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجحزمي أنه قال حدثنا خالد بن الحارث والهجيمي ثقة أنه قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سيد المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا. وهناك في كتب علوم القرآن يذكرون أن آخر ما نزلت غير هذه من الآيات أيضا، إلا أنهم فسروا قالوا في الحلال والحرام. في الحلال لأن قالوا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعضهم قال آخر ما نزلت، فيكون تعويل هذه الرواية قول عمر، قول عمر إن آخر ما نزلت آية الربا في الحلال والحرام، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض لنا ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. لم يفسرها لنا، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يبينهم لهم ولم يفهموا؟ وإذا كانوا يتلون كتاب الله ولم يفهموا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عرب، فكان يعرف الربا كل ما فيه فضل أو كل ما فيه زيادة المدة إذا كان استقرض، وزيادة الربح وزيادة الفائدة كما يسمون، فكان هذا كله معروف لديهم. أما الريبة الظاهر يعني هناك أشياء فيها تفاصيل وقد يحتاج إلى أن ينظر الإنسان فيه، فقد ينظر فيجد فيه أنه حلال وقد يجد فيه أنه حرام. فهنا رضي الله عنه أمر الناس أن يكونوا على تقوى من الله تبارك وتعالى، فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما هو المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. على هذا المعنى قال قد يكون هناك بعض الأشياء فيها الريبة، وتتجاذب الأدلة أنه قد يكون جائزا وقد لا يكون جائزا، فبذلك كلما وقع الإنسان في مثل هذه المسائل فينبغي أن يحتاط لدينه ويتركه. نعم، هذا الذي يقصد. ولا يقال إنه لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمه الناس، وإلا هذا لو فهمنا هذا المعنى عامة الربا غير موضح، فهناك يكون على كل حال يكون هذا الحديث قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن عبد الله، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة، يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، يعني الذي يعطي المال على الربا، وموكله الذي يأخذ المال ليعطي فيها الربا صاحب المال، وشاهديه وكاتبه. هذه مسألة الحقيقة من أهم ما يكون في حياة المسلمين، وخاصة في الزمان الحاضر الذي قد انتشر هذا الشيء بالحقيقة. نعم، فهناك ربا باسم الفائدة، مثل ما يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا يجعلون احتيالات على أكل الربا. الله المستعان، في البيوع التي هي موجودة في البنوك، فيجب على المسلمين أن ينزهوا بنوكهم من كل شيء مما فيه شبهة الربا، الله أعلم. أما الاشتغال فيه كما يسأل الناس هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاتبه أيضا. ثم حتى لو كان واحد طالب كان يدرس، سبحان الله، وكان يأتي وهو نائم كأنه الله أعلم في الفصل، ويقول أنا عندي سهر الليل لأني سكرت لي، أنا سكرت لي البنك. الله المستعان. فقلنا يا أخي ابحث إن شاء الله شيئا آخر. لما سألني أنه يجوز ولا يجوز، فقلت له الذي نقول تعاون معها على ما أفضل ولا ما رحمة الله عليهم مع هذه الأمور، يكون اشتراك فيه وفي إثم، الله أعلم. على كل حال عفان الله جميعا من مثل هذا. ثم إذا لم يجد ما يحفظ به أو في مكان يحفظ به من أمواله، فقالوا جاز أن يودع حسابا جاريا ولا ياخذ عليه شيء، او اذا كانوا يعطون فياخذ هذا ولا يترك لهم، خاصه في بنوك الكفار هم يصرفون هذه الفوائد الى خلاف مصلحه الدين والايمان لنا. الحاصل على كل حال ينبغي ان يكون هناك ان شاء الله عند المسلمين، ندعو الله تبارك وتعالى ان ترزق بلاد المسلمين من الربا، لانه يكون فيه إيذان بحرب من الله ورسوله. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الكندي أنه قال حدثنا إسماعيل بن ولية أنه قال حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند بن عذافر القشيري ثقة، عن سعيد بن أبي خيرة، سعيد بن أبي خيرة البصري، سعيد بن أبي خيرة البصري هو إن شاء الله مقبول قالوا، وبعضهم صح حديثه، لكن الذي يظهر أنه لم يوثقه معتبر أو معتبر. عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره. هذا الحديث فيه سببان للضعف، أو إلا سعيد بن أبي خيرة والتدليس الحسن البصري، والله المستعان. نعم. ثم قال نقول إن شاء الله في كل زمان الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى إن شاء الله يحذر ويحذر ويحفظ نفسه إن شاء الله من هذه الدخاخين والغبارات التي تكون في مثل هذه الأشياء. نعم. فالحديث على كل حال ضعيف، وفيه إذا تخويف إذا كان صحة كان ينبغي للإنسان كما قال عمر رضي الله عنه دعوا الذي فيها الشبهة مطلقا، دعوا الربا والريبة. نعم. ثم قال حدثنا العباس بن جعفر، وهو العباس بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان صدوق، قال حدثنا عمرو بن عون وهو السلمي ثقة أنه قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة، يحيى بن أبي زائدة زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، عن إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن الرقين بن الربيع الفزاري ثقة، رقين ابن الربيع ابن عميلة الفزاري، أنا أبيه الربيع ابن فزيرة الربيع ابن عميلة أو عميلة عميلة الظاهر. نعم. الفزاري ثقة، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وقد رأى الناس مثل هذا، الله المستعان، في بعض الناس أنهم كانوا يؤذون الربا ويأخذون عليه يعني من الفقراء والمساكين أضعاف المضاعفة، وإذا أخر فكان، وسبحان الله، الله المستعان، في الهند الشمالية ونحن صغار فكانوا يشيرون إلى مثل هذا ب يعني احتقار، خاصة هم كشميريون وكانوا يأتون إلى الشمال، سبحان الله، يعيشون إلى الشمال، شمال الهند الشمالية بنارس وغيرها، فكانوا يأتون الناس الأموال على الربا ويعيشون عليها، ف وحياتهم خاصة الإمامة الكبيرة، وكذلك بنفسه هو قد يكون طويل فارع ولباسهم خاص، كذلك جزمتهم خاصة أو نعالهم، فكان يعرف وكان يحتقر بالحقيقة الناس، وقد وجدوا ناسا من هذا النوع بالفعل كان يموت وهو ليس يملك شيئا، والله المستعان. فبذلك ما أحد أكثر من الربا أخذنا ويطان الله المستعان إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، والله المستعان، يحفظ الله كل أحد من مثل هذه من سحاب الخذلان، نعم، فلماذا يدخل في هذا؟ ويدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه رزقا طيبا حلالا حسنا مباركا فيه. باب السلف في كيد شيخنا المعذور، نعم، في أسئلة؟ الأسئلة بارك الله. نعم، باسمكم؟ أي نعم. طيب، بسم الله. يقول الأخ، أنا أتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اليوم: ما حكم المشاركة في صفقة قامت بها الدولة في سلع وعربات ودراجات محجوزة، والشرط هنا دفع ضمان مالي ثم اقتراح سعر عن طريق صرف مغلق، حيث تكون الجهة المعينة تقوم الجهة المعينة بفتح كل الظروف المشاركة بحضور عدل منفذ لتحديد الشخص المتمتع بالصفقة، وهو الذي وضع السعر، وهو الذي وضع السعر للأرقام الذي يظهر الصورة التي ذكرت أنت بارك الله فيك. والشرط هنا دفع ضمان مالي. الآن إذا كان كل واحد 20 شخص اشترك، وهذه مثلا الأشياء التي السيارات وغيرها تالفة أو تكون محجوزة، وأصحابها قد عرفوا أنه إذا لم يأخذ إلى سنة كذا فقد تملك الدولة وتبيع على مزاد، كونه مزادا ليس فيه إن شاء الله شيء، لكن أن الذي فيه دفع ضمان مالي إذا كان أحد فاز والآخرون الذين دفعوا الضمان المالي. ما هو الضمان المالي؟ هل هو عربون؟ فلا يصلح أيضا عربون والله أعلم، ولا دفع الضمان المالي إلا إذا كان يرجع إليهم، بحيث بشرط أن يكون هناك إذا كان وراءه تكلفة، قد يكون تخريج فقهي بهذا المعنى يجوز أن يؤخذ على قدر ما يكون فيه تخصيص ناس يقومون بهذا ولهم مكافأة ولهم بذل وقت لهم، فيكون لهم أجرة كأنه من هذا على قدر عادل. أما يكون دخل فيه 10,000 كل واحد فاستمع عند المزايد المالك للمزايدة، أو حتى الدولة نفسها أخذت 100,000 بأي حق والله أعلم، ما أدري. الذي يظهر لي أن هذا النوع إذا كان زمان لا يرجع وليس على قدر ما يعطى القائمون بالمزاد العلني وغيرها مكافأة أو خارج دوام أو شيء من هذا النوع، فالذي يظهر الله أعلم هنا يدخل المنع. أما المزايدة بدون أي خسارة للناس، ويكون كل واحد يعني أعطى سعره بالظروف وفتح بأيدي آمنة، ويعطى من يعطى السوق أو هذه العربات وغيرها للذي هو على سعرا وأرفع سعرا، هذا ليس فيه شيء إن شاء الله. إنما لابد أن ننظر في هذا الضمان الذي يودى فيه، هل هو على قدر عادل بمعنى أنه يعطى خارج دوام الشرطة مثلا حتى لو كانوا، فهذا الذي يظهر أنه لا يصح والله أعلم. ثم قال: ما حكم المشاركة في صفقة قامت بها الدولة في هو نفسه؟ لا، ما حكم المشاركة؟ نعم. ثم بعد ذلك السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك. عندي سؤال لو تفضل. السؤال: عندنا في الجزائر الأذان الثاني لصلاة الفجر يؤذن في غير وقته الشرعي، والإمام ينتظر 10 دقائق وهو وقت غير كافي لدخول وقت الفجر، يعني الفجر الأذان الثاني طبعا، يعني الذي هو صلاة الفجر، طيب لماذا وأنت على يقين أم هذا دعوة منك أم اتفقوا على أنه يكون قبل الوقت بعشر دقائق؟ لماذا؟ هل هي فيه مصلحة أنه ولا مصلحة فيه ما كان في أكثر مما يفكر الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن وينتظر حتى يكون الإنسان يعني إذا كان يحتاج أن يغتسل أو يتوضأ أو عنده قضاء الحاجة ثم تقام الصلاة، فإذا كان هذا القدر فلا يكون إن شاء الله من هنا ولا يؤذن قبل الفجر الثاني أو قبل الفجر السادس، فما ندري كيف هو، هل هذا وله وجه عندهم؟ والإمام ينتظر كما تقول عشر دقائق وهو غير وقت غير كاف لدخول الفجر، يعني كيف هو؟ يعني الفجر يكون ربما أذن قبل الفجر السابق أو قبل انبلاج الفجر السابق أكثر من عشر دقائق، والإمام ينتظر عشر دقائق وكأنه يبدأ بالصلاة في وقت غير وقت الفجر قبل الوقت، فهذا لا شك أنه ينبغي على كل حال للعلماء، اجتمعوا بالعلماء الذين لهم يعني معرفة عند الناس أو الناس يعرفونه بالعلم والفضل، فيتكلموا مع المسؤولين إن شاء الله، هذا هو الحل الوحيد. السؤال هل نصلي في بيوتنا أم نصلي مع الجماعة؟ لكن إذا كان متفق لا، أما في رأيك وحدك لا شريك لك ففي هذه الحالة لا تشذ عن الجماعة، لكن إذا كان بالفعل هذا واقع الأمر فلا تجوز الصلاة قبل الوقت، إن الصلاة كان للمؤمنين كتابا موقوتا. إذا كان الأذان يسير أو يؤذن قبل الوقت لكن لا تقام الصلاة إلا في الوقت بعد انبلاج الفجر، ففي هذه الحالة لا يجوز لك التأخر عن الجماعة. نعم، وإذا كان بالفعل تثبت بأنك صليت مع الجماعة قبل الوقت فيجب إعادة الصلاة ولو كانت فيه مشقة. وهل للإخوة أن يستخلفوه عند غيابه حيث هو يعتقد صحة الصلاة؟ لا، في مثل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، فنحن نخاطب الأئمة وغيرهم أنه ليست مسألة سهلة، مسألة الصلاة التي هي أهم أمور الدين بعد الشهادة لا إله إلا الله، فبذلك في الحقيقة لا ينبغي أن يفتأت برأيه، يجب عليه أن يستشير الناس، وإذا كان أكثر الناس قالوا لا الصلاة أو الأذان يكون الوقت، فأنت وهو وهم وهؤلاء بالانفراد لا يجوز لهم أن يشذوا برأيهم. أحسن الله عليك يا شيخ، يقول لك أنا أعود إلى المنزل من العمل عند صلاة المغرب، كيف يمكن طلب العلم والحالة هذه؟ كيف يقول كيف أتغلب على التعب وكيف أقسم الوقت بين طلب العلم وقراءة القرآن ورعاية الأهل؟ هل أنت ولا ما قلت متى تدخل في العمل، هل أنت تدخل في العمل ساعة سبعة بعد الفجر مباشرة وتكون تعود إلى المنزل عند صلاة المغرب ولا تجد فرصة؟ ما ذلك نقول الآن أسباب تحصيل العلم سهلت أو سهلت كثيرا، بارك الله فيك، خذ هذه المسجلات بارك الله فيك وسجل فيها ونزل فيها هذه الكتب التي تفهمها إن شاء الله في التوحيد، مسهل بفضل الله تعالى من علماء المملكة خاصة جزاهم الله خير وأقامهم الله وأدامهم، ولا نحرم من العلماء الكبار الذين لهم ثقلهم ولهم ثقتهم عند الناس أو ثقة الناس فيهم، ونقول خذ كتب هذه المسهلة ونزلها على المسجل أو على الجوال أو على كذا، تعرف ربنا قد أكرم علينا لأشياء لو استفدنا منها لكان أفيد ما يكون من أي عصر من طلب العلم في الحقيقة. نعم، الآن الأئمة ما كانوا يحصلون الكتب التي كانوا يكتبون الشروح ولا يجدون إلا ينقلون من فلان وفلان وهو نقل من فلان وكذا، الآن الكتاب الأصلي أمامك وبصورته وسيرته المصورة إلى آخره، فإذا على كل حال تقول كيف أتغلب على التعب؟ نعم لا تتعب، لكن وأنت إن كنت جاي ويأخذ نصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو ساعة في الطريق فأنت طبعا لا تنام في هذه الحالة. والتعب وإن كان تسوق السيارة أو يكون أحد يسوق، فأنت إذا كنت تقدر فتسمع هذه المسجرات وتستفيد منها إن شاء الله. رجل جواب صوتيا للأخ يكون مفصل مساندا، والأخ دائما يسألني هذا الأمر. كان طالب في معهد الحرم، وأنا أدرس قبل 40 سنة تقريبا في معهد الحرم، وأنا كنت في الدكتوراه، فكان طالب دائما يسوق السيارة من بين مكة والمدينة بالأجرة، ومسكين يكون ضعيف في النتيجة. فقلت لبعض الإخوان يسجلوا له السيرة، مثلا مادة السيرة، سجلوا الكيسيت هذه تلك الأيام التي كانت، كذلك المواد الأخرى، فكان الحمد لله جاء بنتيجة جيدة، وهو صباحا ومساء يأتي ويروح على بين مكة والمدينة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول مرة درى شبهة الرافضة وهي تسميتهم بعبد الحسين، هل هناك شبهة يا أخي؟ حسين من هو الحسين؟ العبد للحسين معناه هو ليس عبدا لله، فهذا كفر صريح له. نعم، ولا شك في أن هذه التسمية من التسميات القبيحة، إذا كان يعتقد أنه عبد كما الله أكبر. كنا نسمع الآن بعض الأشياء أرسلوا، قالوا إن دابة الأرض، أن دابة الأرض ليس هو دابة الأرض، إنما تدور، هكذا يلعب، هكذا يقول، إنما تدور الأرض على أصبع علي رضي الله عنه، الشيء المعمم يقول. على كل حال نعم، فهذا كله من الأشياء التي لا يحتاج أن نشك فيه بأن هذا شرك، إذا كان يعتقد هذا، وإذا كان سمي وهو صغير ولا يعرف، فيجب عليه أن يستبدله باسم أحسن، يسمي حسين نفسه أو يسمي باسم آخر مما عبد لغير الله، أن هذا ليس التعبيد، إنما هو مال الخادم. أبدا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ألا تقول أنه قد يكون يعني على الأقل فيه شبهة، وعليك أن تبتعد عن الشبهة، وليست شبهة فيها، لأن هذا لا يفهم الناس إلا أنه مصر عبد النبي. كان زميل لنا رحمة الله عليه، لعلكم تعرفونه، الشيخ عبد القيوم، الذي كان ماجستير في الكواكب النيرات، تحقيق كواكب النيرات. فهذا رحمه الله اسمه أصله في الجوازات وغيره، هو درس في المدينة، عبد النبي، عبد القيوم عبد النبي، فغير في المدينة عبد رب النبي. والجوازات ما ندري هل جواز غير فيه أو ما غير، والله أعلم، لكنه هكذا كان. على كل حال شيخنا أحسن الله إليك يطلق الحنابلة على بيت ثنية بيع الأمانة، فما وجه تلك التسمية؟ بيع الأمانة الثنية، لا هذا منهي عنها، أو له معنى آخر، والله أعلم، أنا ما أعرف هذا، فامحلونا حتى ننظر إن شاء الله. بارك الله فيك. هل شيخنا التسمية الحنابلة الحنفية والمالكية قالوا بيع الوفاء وبيع المعاملة، أما الحنابلة يقولون بيع الأمانة، فهل هي الثنية؟ لا، إذا كانت ثنية أو ثنية كما قالوا لأودن السرية مثل أحمد جائز إن شاء الله، فهذا شيء ما دام ليس بجائز كيف يسمونه بيع الأمانة؟ بأي وجه؟ على كل حال انظروا، علمونا بارك الله فيكم. هل يستدل ببيع العرايا بالعفو أن يسير الربا؟ لا، مما جاء فيه إن شاء الله ترخيص، في الشيء الذي جاء في الترخيص لا يقاس عليه إلا ما قاس عليه الصحابي رضي الله عنه، مثل هذا فقط، ليس أن يسير الربا مطلقا لهذا الغرض فقط، بحيث يأكلها أهلها رطبا، لأنهم محرومين والناس يأكلون الرطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسح لهم هذا الشيء، ويقاس عليه من هذا النوع إذا كان زبيب والعنب، يقاس عليه الربويات. على كل حال لا، أما أن يكون يسير الربا لا، بهذا إيش حديث الحيوان بالحيوان نسيئة قالوا وكريحه، يعني التهريم، ما اللفظ ما جاء واضح جدا، حديث الحيوان. شيخنا السائل يقول في مسألة وكرهه نسيئة، في حديث لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد. كرهه مالك رضي نعم. الله عنه نعم. فكرهه هنا التحريم. نعم يبدو والله أعلم أنه تحريم، لأن القدامى والإمام أحمد وغيرهم الذين وضحوا من اصطلاحاتهم أنهم كانوا يريدون بالكراهة التحريم. أنا أكره هذا وهو مكروه أي محرم، هذا هو إن شاء الله في قول مالك لا ينبغي أن نتلقى فيه ويكون بهذا المعنى. هل يصح القول أن التعويل حديث الآن بين الحيوان بالحيوان سيئة أن يكون سيئة من الجانبين، يعني بمعنى بيعني جملك جملا في ذمتك إلى شهر؟ لا، نهى عن بيع الدين في بيع لا يصح في هذا إن شاء الله. أو يقول الكألي بالكألي لا لك تعرف دين بدين، لا، لحديث كنت أبتاع البعير بالقلوسين والثلاثة إلى أبتاع وأشتري، وليس معنى أبيع وأشتري، نعم، إلى إبل الصدقة، وذلك لتجهيز الجيش. فلا يقال أن هذا من الجانبين، فهذا له أدلة أخرى في تحريمه. طلب المشتري من البنك شراء عقار أو سيارة ثم يبيعه البنك لطالبه بربح ولأجل الأقساط، فما حكمها؟ إذا كان في الحقيقة اشترى السيارة بالفعل والبنك ليس محتال ويكون في ملك البيع، إذا كان بملك البنك عقار السيارة فجاز لك أن تشتري منه بالأقساط. أما أن لا يكون يملك أو لا يملكونه، ثم الآن على كل حال إذن إن شاء الله نتوقف، وجاءت أسئلة أخرى أيضا إن شاء الله ننظر غدا إن شاء الله. الله يبارك فيكم وزيدوا عليه. السلام عليكم شيخ. نعم، صلى الله على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص القبول. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم قادر برزي، بارك الله فيك يا أخي. السلام عليكم جمال الله. عليكم السلام. الأخ الذي يسأل عن المجالس السبت وال